وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مسألة جديدة معنا فيما يتعلق هل سبق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في إطلاق الحسن، وحيث أكثر منه في كتابه، هل هناك من العلماء والأئمة من سبقوا في ذكر الحسن؟ ولو كانوا يقتصرون على صحيح وضعيف فقط؟ هذه مسألة ربما تعرضنا لها في غير هذا الموضع، لكن هي تمر اتباعا وعلى نفس البسط في كتاب النبوة. يقول قوله العراقي، وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل بمليك الشافعي، أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي، ويقصدون بذلك الحسن الاصطلاحي للحسن اللغوي. لأن من الناس من يقول إنما وضع في الكلام من سبق الترمذي ومن تقدمه الحسن اللغوي، حسن المعنى وجزالة العبارة، لا الحسن الاصطلاحي. والصحيح أنه قد وقع الحسن في كلامه على عدة معاني سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. ربما يطلق الحسن على الغرابة، على الغرابة كما هنا. كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. وقيل لشعبة: كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان؟ قال: من حسنها فررت. يعني من غرابتها، أن كونه استوحش منها. ووجد هذا من أحسن الأحاديث إسنادا في كلام علي بن المديني وأبي زرع الرازي وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة، لكن منهم من يريد إطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي ومنهم من لا يريده. إذن فهمنا أن منهم من يريد معنى الاصطلاحي ومنهم من لا يريد هذا المعنى. فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل، فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك. إن حكم الشافعي على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته، كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السهم. وأما أحمد فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء مس الذكر، فقال: صح ما بها حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. والمسؤول عن حديث أسرة رضي الله عنها، فقال: صحيح. قال الخلال: حدثنا أحمد بن أسرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس الذكر، فقال: هو حديث حسن. وظاهر هذا أنه لم يقصد معنى اصطلاحي، لأن الحسن لا يكون أصح، لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح. وأما أبو حاتم فذكر ابنه في كتاب الجامع التعليم في باب من اسمه عمرو من حرف العين عمرو بن محمد، روى عن سعيد بن جبير وابي زرعه بن عمرو بن زرير، روى عن ابراهيم بن طهمان، سالت ابي عنه فقال هو مجهول، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن. قلت وكلام ابي حاتم هذا محتمل، فانه يطلق المجهول على ما هو عام من المسطور وغيره، واحتمل ان يكون حكم على الحديث بالحسن او بالحسن لانه روي من وجه اخر فيوافق كلام الترمذي. على كل حال لو لم يثبت الا واحد من العلماء المتقدمين قبل الترمذي في استعمال الحديث الحسن على المعنى الاصطلاحي فلا بأس، فليس الترمذي اول من جاء بهذا، فإن له سند في هذا الأمر. هذا الأمر الثاني، لو وجد في كلام الأئمة أنهم يستعملون الوسط على أكثر من معنى، ومن ضمن هذه المعاني المعنى الاصطلاحي، فكذلك للترمذي سند فيما تقدمه من العلماء، لكن هو الترمذي رحمه الله أكثر من استعمال الوسط أكثر، بينما المتقدمون كانوا قليل الاستعمال لكلمة الحسن والصلح على الحسن. شيخنا أنا مرتين فوق يقول لي صحيح حسن أحيانا يقع. سيبدأ الكلام عليه. يعني إذا جمع بين الصحة والحسن. أنا مبحث مستطيل سيبدأ إن شاء الله. قال وكلامه أبي حاتم هذا محتمل، فإنه يطلق المجهول على ما هو عام من المسطور وغيره. يعني أبو حاتم الرازي بارك الله فيكم مجهول على بعض الصحابة من الأعراب، يطلق عليهم بأنه مجهول. فأراد الإمام بن حجر أن ينبه على أنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المسطور وغيره، واحتمال أن يكون حكم على الحديث، وهذا اصطلاح خاص لأبي حاتم الرازي رحمه الله، واحتمال أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر فيوافق كلام الترمذي، واحتمال أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي أي أن متنه حسن والله أعلم. ومع علي بن المدينة قد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله وظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب لشيء غير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي، فمن ذلك ما ذكر الترمذي في الأدب الكبير أنه سأل البخاري عن أحاديث التوطيد في المسح عن الخفين، قال حديث صفوان بن عسان صحيح، حديث أبي بكر رضي الله عنه حسن، حديث صفوان الذي أشار إليه موجود في شرائط الصحة، وحديث أبي بكر الذي أشار إليه رواه ابن ماجه من رواية المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه به، والمهاجر قال أميه إنه كان غير حافظ، وقال ابن معين صالح، وقال السجي صبور، وقال أبو حاتم بين الحديث يكتب حديثه، فهذا على شرط الحسن بذاته كما تقرأ، وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك جري على قاعدته في عدم التفريق بين الصحيح والحسن فلا يعترض به. وذكر الترمذي أيضا في الجامع أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس له من زرع شيئا ولا هم نفقته، ومن أفراد شريك عن أبي إسحاق، وقال البخاري هو حديث حسن. إذا ذكر أمثلة من كلام الإمام البخاري رحمه الله في إطلاق الحسنين ويريد بذلك الحسن الاصطلاحي، وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق، مع كثرة رواته عن أبي إسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتبر بما روى الترمذي أيضا من طريق عقبة بن الأصم عن عطاء بن رافع رضي الله عنه وصفه بالحسن لهذا وهذا على صدق القسم الثاني، فبان أن استنتاجه اللي هو القسم الثاني مقصود حسن وغيره، فبان أن استنتاج الترمذي لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره والله أعلم. يقول في التعليق رقم 21 ويعقوب بن شيب وأبو علي إنما صنف كتابيهما بعد الترمذي. أقول في نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة فقط العراقي يقول ويعقوب بن شيبة اللي هو الفسوي وأبو علي عن الطوسي إنما صنف كتابيهما بعد الترمذي. أقول في نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة فإنه من طبقة شيوخ الترمذي وأقدم سنا وسماعا وأعلى رجالا من البخاري، يعني الأمر مسلم في أبي علي الطوسي غير مسلم في يعقوب بن شيبة، وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده 6 سنين. وذكر الخطيب أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك ومات قبل الترمذي نحو 20 سنة، فكيف يقول انه صدر كتابه بعد الترمذي؟ ظاهر الحال ابدا. واما قول حكايه عن معترض على ابن الصلاح بان ابي علي الطوس كان شيخا لابي حاتم الرازي، وقد رايت ذلك في كتاب العلامه علاء الدين مغطاه في مواضع كثيره من شرح البخاري وغيره، فلا يذكر ابا علي الطوس الا وصفه بانه شيخ ابي حاتم الرازي، وليس ذلك بوصف صحيح بل الصواب العكس، وابو حاتم شيخ ابي علي الدين، وان كان ابو حاتم حكى عن ابي علي شيئا فذلك من باب روايه الاكابر عن الاصغر. قد قال الخليلي في الارشاد روى عنه ابو حاتم الرازي احد شيوخ الحكايات، وهذه كروايه البخاري عن الترمذي، ان ابا حاتم والبخاري من طبقه واحده كما ان الترمذي وابا علي من طبقه واحده، وهذا بين من معرفة الشيوخين ووقت وفاتهم، فسماع أبي حاتم قبل أبي علي بنحو من 30 سنة، ومات أبو حاتم قبل أبي علي بنحو من هذا القدر، وكانت رحلة أبي علي الطوسي بعد رحلة الترمذي، فلم يرفع عوالي شيوخه كقتيبة، ولكنه شاركه في أكثر مشايخه واستخرج على كتابه كما قال شيخنا وسمى كتابه كتابة الأحكام، والدليل على صحة كونه كتابه واستخرجا عن الترمذي أنه يحكم على كل حديث بنظيره ما يحكم عليه الترمذي سواء، إلا أنه يعبر بقوله يقال هذا حديث حسن، يقال هذا حديث حسن صحيح، لا يجزم بشيء من ذلك، وهذا مما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه وهو الترمذي لأن عبارته بعينها، وإذا تقرر ذلك وقول ابن الصلاح إن كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن لا اعتراض عليه فيه، لأنه نبه مع ذلك على أنه يوجد في متفرقات كلام من تقدمه، وهو كما قال والله أعلم. تنبيه أبو علي الطوسي المذكور اسمه الحسن بن علي بن نصر الحافظ له تصانيف ورحلة ذكره الحاكم في كبير ميسرور، وأثنى عليه وأبو علي الخليلي في الإرشاد. طيب وأبو علي أنت أبو علي لكم صوابه أبو يعلى الخليل، أبو يعلى الخليل في الإرشاد، وقال سمعت من عشرة من أصحابه ولا تصنيف تدل على معرفة، وأبو أحمد الحاكم في الكنى وقال إنه سمع منه وغيرهم، وكانت وفاته سنة 1300 والله أعلم. قوله أي قول ابن الصلاح ومن مضانه أي من مضان الحسن، يريد أن يتكلم من أين نأخذ الحديث الحسن؟ أخذه من سنة الترمذي، أخذه من سنة النسائي، أخذه من سنة ابن ماجه، مسند أحمد، من سنة الدارمي أو من غير هؤلاء، يريد بيننا غير المضان والمواضع التي يلتمس منها الحديث الحسن. إذا أخذنا بهذه في هذا الدرس ذكر بعض الأئمة الذين سبق في كلامهم وإطلاقاتهم استعمال الحسن الاصطلاحي، فالبخاري علي بن المديني ويعقوب بن شيبة وغير هؤلاء. فليس الترمذي رحمه الله بأول من أتى بهذا الاصطلاح وهذا الاستعمال، ولكنه هو الذي أكثر من هذا وأشهره في كتابه. هذا الأمر وذكر أمثلة على ذلك من كلام البخاري وغيره، وذكر أن يعقوب بن شيبة ليس يعني أقدم من الترمذي، ولكنهما كان في طبقة واحدة، ولعله صنف جميعا في جنة واحدة. أما أبو علي الطوسي فقد صنف بعد الإمام الترمذي. ثم المسألة التي تليها وهي التماس الحديث الحسن من مضانه ومواضعه والوقوف عليها، سمى يؤجل على الحسن المقبله ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.